بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد، فكنا قد انتهينا إلى ما صنعه الناظم رحمه الله تعالى في الكلام عن المستثنيات من أصول الإعراب. فقلنا أن الناظم في البداية عرف الإعراب، ثم بعد ذلك ذكر أصوله، أن الرفع يكون بالضمة، وأن النصب يكون بالفتحة، وأن الجر يكون بالكسرة، وأن الجزم يكون بالسكون. ثم بعد ذلك قلنا خرج عن هذه الأصول سبعة أبواب، ذكرناها أنها الأسماء الستة المعتلة، ثم التثنية، ثم جمع المذكر السالم، ثم جمع المؤنث السالم، ثم جمع التكسير لم يخرج عن الأصول، ثم الاسم الممنوع من الصرف، هذه في الأسماء. وفي الأفعال بقي اثنان، ما هو الأول؟ لا، الاسم المنقوص والمقصور. قلنا الصحيح أنها لم تخرج عن الأصول، أن إعرابها تقديري. ذكرنا الأفعال، الفعل الذي هو من الأفعال الخمسة، والفعل المضارع المعتل الآخر. إذن هي سبعة أبواب. الناظم رحمه الله تعالى تكلم في بداية المنظومة عن كم باب منها؟ تكلم عن أربعة، تكلم فقط عن أربعة. تكلمنا عن الأسماء الستة، ثم تكلمنا عن المثنى، ثم جمع المذكر السالم، ثم جمع المؤنث السالم. وبقي الكلام عن الاسم الممنوع من الصرف والفعل المضارع من الأفعال الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر. هذه تكلم عنها الناظم رحمه الله تعالى في خاتمة المنظومة أو في نهاية المنظومة، ولم يذكرها في هذا المكان بخلاف غيره. فإن ابن مالك رحمه الله تعالى لما ذكر المستثنيات ذكرها السبعة في مكان واحد، وهذا هو الأنسب، أن تذكر مع بعضها مضمومة. لكن الناظم رحمه الله تعالى هو يعتبر من المتقدمين الذين نظموا في علم النحو، من المتقدمين، لذلك من جاء بعدهم مثل ابن مالك وابن معطي وابن هشام استدركوا هذه الترتيبات، استدركوا وأحكموا هذه الترتيبات. أما هو من المتقدمين، فسنجد أن هناك كثير من الأبواب في هذه المنظومة في غير محلها الذي ينبغي أن يكون فيه، في غير المحل الذي ينبغي أن يكون فيه على ما اصطلح عليه المتأخرون، وما هو أنسب للترتيب العلمي الذي يناسب طالب العلم في الصعود بالمعلومة. ولكن كما قلنا، هذه المنظومات تعتبر من بداية المنظومات أو من أوائل المنظومات التي نظمت في علم النحو، فربما ضعف فيها هذا الجانب، ورحمة الله على الجميع. الآن الناظم في هذا اليوم سنتكلم أو سينتقل للكلام عن مسألة الجر في البداية. الآن انتهينا من هذه المستثنيات بهذا الاعتبار، سينتقل إلى الكلام عن مسألة الجر، جر الاسم. والجر أيها الأحبة كما هو معلوم من خصائص الأسماء، الجر من خصائص الأسماء. لذلك عندما تعد العلامات التي تميز الاسم عن الفعل عن الحرف، من علامات الاسم الجر، سواء كان جرا بالإضافة أو جرا بحرف الجر، سواء كان الجر بالإضافة مضافا مضاف إليه، أو كان جرا بحرف الجر، فكلاهما من خصائص الأسماء. فلا يمكن أن يكون الاسم المجرور إلا حرف، إلا اسم. الكلمة المجرورة بحرف الجر لا تكون إلا اسم، وكذلك الكلمة التي تعرب مضاف إليه لا تكون إلا اسما. ويجوز أن تأتي طبعا بالطبع ماذا؟ أن تأتي جملة، هذا أمر آخر، لكن الكلمة المضاف إليه وكذلك الكلمة المضافة في الأصل أنها من قبيل الأسماء. فقال الناظم رحمه الله تعالى: باب حروف الجر. والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف، من وإلى وفي وحتى وعلى، وعن ومنذ ثم حاشا وخلا، والباء والكاف إذا ما زيدا، واللام فاحفظها تكن رشيدا، ورب أيضا ثم مذ فيما حضر، من الزمان دون ما منه غبر، تقول ما رأيته مذ يومنا، ورب عبد كيس مر بنا. تكلم الناظم رحمه الله تعالى في البداية عن الجر بحرف الجر، وهذا أول النوعين، ثم سيردفه بالكلام عن الجر بالإضافة. فقال رحمه الله تعالى: باب حروف الجر. وحروف الجر هي العامل في الاسم المجرور، هذا ينبغي أن يدركه الطالب. قلنا كل إعراب ينبغي أن يدرك الطالب ما هو العامل فيه، حتى تنضبط عنده الأمور. بالنسبة إلى الأسماء المجرورة، ما هو العامل فيها؟ ما هو الذي جرها؟ هو نفس حرف الجر، فهو عامل لفظي. قال الحريري رحمه الله تعالى: والجر في الاسم الصحيح المنصرف. والجر في الاسم الصحيح، إذن والجر في الاسم، لأن الجر لا يكون إلا في الأسماء، هذه فهمناها. الصحيح، ما الذي أراده بالصحيح؟ الشراح يقولون أراد بالصحيح إخراج المعتل الآخر وإخراج الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف خرجت بالمنصرف، لكن بكلمة الصحيح أراد أن يخرج المعتل الآخر. هل هناك فائدة من إخراج المعتل الآخر؟ يعني هل المعتل الآخر لا يجر بحرف الجر؟ يجر بحرف الجر، بل كذلك المنصرف، بل كذلك الاسم الممنوع من الصرف، الاسم الممنوع من الصرف أيضا يجر. فهذان القيدان اللذان ذكرهما الناظم رحمه الله تعالى لا تظهر لهما فائدة في هذا المقام، فينبغي أن نؤول كلامه في البيت فنقول: والجر بالعلامة الظاهرة، حتى ينضبط الكلام. يعني الجر بالعلامة الظاهرة إنما يكون في الاسم الصحيح، لأن الفعل، لأن الاسم المعتل، والاسم المعتل قلنا ما هو؟ إما منقوص أو مقصور، جيد، هذا هو الاسم المعتل عندنا، إما منقوص وإما مقصور. فالاسم المنقوص لا تظهر عليه حركة الجر وإن كان مجرورة، لماذا؟ للثقل. وأما الاسم المقصور فلا تظهر عليه أيضا حركة الجر، ولكن لماذا؟ للتعذر، جيد. فتقييد الناظم رحمه الله تعالى بالاسم الصحيح قلنا لا تظهر له فائدة بينة، ولكن ينبغي أن نؤول هذه العبارة حتى تفهم على وجهها الصحيح فقط. فنقول قصده والجر، أي والجر بالكسرة الظاهرة، حتى ينضبط هذا مع القيود التي ذكرها، لأنه قيد الجر بالصحيح المنصرف. وكما قلنا الصحيح أن الاسم سواء كان هذا الاسم صحيحا أو كان معتلا، سواء كان منصرفا أو كان ممنوعا من الصرف، الكل يجر، جيد. ولكن الفرق من حيث ظهور الحركة أو تقديرها، أو كون حركة الجر هي الكسرة بالنسبة إلى المصروف والفتحة بالنسبة إلى الممنوع من الصرف، هذا الفرق. أما ما ذكره فلا حاجة إليه في التقييد. إذن قال: والجر في الاسم الصحيح، عرفنا أخرج بالصحيح المعتل. ثم قال: المنصرف، أخرج بالمنصرف الممنوع من الصرف، وقلنا هذا فقط اصطلاح اصطلح عليه رحمه الله تعالى. قال: بأحرف. إذن فالجر يكون بالأحرف، لأن الأحرف هي العوامل. بأحرف هن إذا ما قيل صف. هذه الأحرف إذا قلت أيها الطالب صف لي هذه الأحرف، كأنه يخاطب طالبا أمامه، إذا قلت لي أيها الطالب صف لي هذه الأحرف فأقول لك من، بدأ بتعداد أحرف الجر فقال من. ومن كما هو معلوم لديكم لها عدة معاني في اللغة العربية، أشهر معانيها أنها الابتداء الغاية، ذهبت من البيت، هذا ابتداء الذهب. وإلى، إلى أيضا لها عدة معان وأشهر معانيها انتهاء الغاية. طبعا البلاغيون يهتمون ربما بهذه القضايا، وكذلك الأصوليون، الأصوليون والبلاغيون يهتمون بتحرير معاني هذه الحروف، يهتمون بتحرير المعاني، لأنها تؤثر سواء في الحكم الذي سيستنبط بالنسبة إلى الأصولي وبالنسبة إلى اللغوي، مثلا الذي يفسر كتاب الله سبحانه وتعالى، معنى حرف الجر مؤثر عنده في فهم السياق، جيد. أما النحاة فإذا ذكرها مثلا ابن مالك ذكر بعض هذه المعاني في ألفيته، وذكرها هي من قبيل التبع بالنسبة إلى النحوي، لأن النحوي مبحثه فقط في الألفاظ ولا يبحث في المعاني. الذي يبحث في المعاني هو الأصولي، وقد يكون البلاغي، أو الذين يريدون مثلا تفسير القرآن هم الذين يبحثون عن المعاني ويركزون عليها. إذن من قلنا لابتداء الغاية، وإلى لانتهاء الغاية، مثلا تقول ذهبت من البيت إلى المدرسة أو إلى المسجد. وحتى، حتى أيضا نقول من وإلى وفي، وفي في ظرفية، سواء كانت هذه الظرفية زمانية أو مكانية. حتى أيضا هي من حروف الجر لانتهاء الغاية، حتى حرف جر لانتهاء الغاية. طبعا هناك فروق دقيقة بين إلى وبين حتى، هذه تدرس في المطولات. على، على للاستعلاء، هذا المعنى الأصلي. طبعا الحرف الواحد تجدهم يذكرون له 10 معاني وأكثر من ذلك، لكن نقول هذه المعاني المشهورة أو المشتهرة لهذه الأحرف. عن للمجاوزة، مررت عن محمد يعني جاوزت محمدا. ومنذ، منذ الدلالة على الزمان. طبعا دلالتها على الزمن إما أن تدل عليه بمعنى ابتداء الزمان إذا كانت بمعنى من، وإما أن تدل عليه باعتبار الظرفية إذا كانت بمعنى في. وسأؤخر الكلام عن منذ إلى أن يذكر الناظم مذ، ونذكرهما مع بعضهما البعض بإذن الله. وعن ومنذ ثم، ثم ما رأيكم؟ طيب لماذا ذكرها الناظم؟ ذكرها للعطف، جيد، ليست حرف من حروف الجر. يعني الآن يذكر الحروف، لا تظن أن ثم هي حرف من حروف الجر، لا، وإنما أراد أن يعطف ما بعدها على ما قبلها. وعن ومنذ ثم حاشا، حاشا هذه أيضا من حروف الجر، حاشا وخلا، حاشا وخلا، ونزيد عليها نحن عدا أيضا، أضفها عليها. هذه الثلاثة يجوز أن تستعملها استعمال الأفعال، فتكون من قبيل الأفعال، جيد، تكون فعل ماضي جامد، لا يوجد منها مضارع، لا يوجد منها أمر. ويجوز أن تستعملها استعمال حروف الجر، أنت مخير فيها. إذا استعملتها استعمال الأفعال يكون الاسم بعدها منصوبا على أنه مفعول به. جاء مثلا، ما جاء القوم عدا زيدا، عدا زيدا، عدا زيدا. إذا قلنا عدا زيدا، ماذا يكون إعراب زيدا؟ مفعول به منصوب، ويكون الفاعل ضمير مستتر وجوبا، يكون الفاعل دائما دائما هذا ضمير مستتر وجوبا في عدا وخلا وحاشا. ويجوز أن تقول ما جاء القوم عدا زيد، ففي هذه الحالة استعملت عدا وجعلت من قبيل الحروف ولم تجعلها من قبيل الأفعال. وكذلك تقول حاشا زيد، وكذلك تقول خلا زيد، المعاني الثلاث مترادفة، جيد. فهذه الثلاثة أحرف أو هذه الثلاثة أدوات يجوز أن تستعمل استعمال الأفعال، فحينئذ تخرج من هذا الباب، لن تكون من قبيل حروف الجر، تذكر في ضمن الأفعال، وعادة ما يذكرونها في باب الاستثناء، تذكر على أنها أداة من أدوات الاستثناء، ذكرها ابن جرهم وغيرهم. وإذا جعلناها من حروف الجر فهي تدخل في باب حروف الجر. وبالنسبة إلى حاشا، فيها ثلاث لغات، فيها ثلاث لغات، يقال حاشا بهذه الألف، ويقال أيضا حاشة بحذف الألف الأخيرة، حاشة بحذف الألف الأخيرة، جيد. ويقال أيضا حشا، ففيها ثلاث لغات، هذه في كلمة حاشة، والمعنى واحد، أيوة، اختلاف لغات فقط. ثم قال الناظم رحمه الله: والباء والكاف إذا ما زيد، والباء والكاف إذا ما زيد، أي زيد ألف الاثنين، تعود إلى الباء والكاف، جيد. والباء والكاف إذا ما زيد، لماذا قيد الناظم رحمه الله تعالى الباء والكاف بالزيادة فقط؟ يعني لماذا لم يقيد جميع الأحرف السابقة بالزيادة من وإلى وفي وحتى؟ منفصلة، لأنها منفصلة. الآن من وإلى وحتى إلى كلمة خلا، كل هذه الأحرف تكون منفصلة عن الكلمة، جيد، فلن يشكل عليك حالها، لن تكون من بنية الكلمة. الآن انتقل للكلام عن حروف جر تكون بطبيعتها متصلة بالكلمة، فالباء والكاف تكون متصلة بالكلمة، لا تكون وحدها مثل من وإلى وعلى وخلا، تكون متصلة بالكلمة، فلا بد من تقييدها بالزيادة، وهو لا بد يعني من باب البد الاصطناعي. أما هو لو لم يذكر هذا القيد فالأمر واضح بين أن المراد بالكاء والباء والكاف الزائدة التي أتي بها للجر، أما إذا كانت من بنية الكلمة فلن تكون حرف جر. ولكن نريد أن نفهم عبارة الناظم، لماذا قيد فقط الباء والكاف بالزيادة وما بعدها واللام أيضا؟ لأنها تكون متصلة بالكلمة، فيمكن أن تكون من بنية الكلمة ويمكن أن تكون زائدة، والمراد هنا بحرف الجر ما هو الزائد منها، أما إذا كانت من بنية الكلمة فهي ليست أصلا من حروف الجر. إذن قال: والباء، والباء لها معاني عديدة، ومن أشهرها الإلصاق، من أشهرها الإلصاق. والكاف، الكاف لها أيضا معاني عديدة، ومن أشهرها التشبيه، محمد كزيد مثلا. إذا ما زيد، ما هذه التي بعد إذا؟ هي زائدة، يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة، هذا بيت ربما يسهل القضية، إذا وردت ما بعد إذا تكون زائدة. إذا ما زيد، نعم، في زائد للتوكيد، لا يوجد حرف في اللغة العربية زائد اعتباطا، لا يفيد فائدة. كلمة زائد، يعني حتى البعض ربما يستشكل هذه الكلمات عند بعض المؤربين في كتاب الله سبحانه وتعالى، يقولون مثلا هذا حرف زائد، يقول ليس في كتاب الله زائد، هذا معلوم ليس في كتاب الله زائد، لكن كلمة زائد هذا اصطلاح نحوي، زائد ليس بمعنى أنا لا يوجد له معنى، بل له معنى، سلام طنش، بل له معنى. ما هو المعنى الذي يفيده الزيادة؟ التوكيد، يفيد معنى التوكيد. والباء والكاف إذا ما زيد، واللام فاحفظها تكون رشيدة. اللام لها معان عديدة، الملكية والاختصاص والتعدي وغير ذلك، واللام فاحفظها تكون رشيدة. ورب أيضا، ورب سيفردها الناظم رحمه الله تعالى في بيتين، جيد، ولكن رب كما هو معلوم ابتداء أن نقول هي لا تكون إلا في صدر الكلام، ولا يجر بها إلا النكرات، وتختلف عن سابقاتها بأنها دائما حرف جر زائد. هي بماذا تنفرد عن كل ما سبق؟ بأن رب حرف جر زائد، جيد. طب ما الفرق بين حرف الجر الزائد وبين حرف الجر الأصلي؟ ما الفرق بينهما؟ الزائد لا نقول لا نعمل، نقول الزائد أولا ليس له متعلق، لا نقول مثلا أي حرف جر أصلي ينبغي أن يكون له متعلق، مثلا نقول مررت بزيد، نقول الباء متعلقة بالفعل مررت، ينبغي أن يكون حرف الجر له متعلق يتعلق به، سواء كان سابق عليه أو متأخر ينبغي أن نرجعه لمتعلقه، هذا لابد من الحرف الأصلي. أما الزائد نقول فليس له متعلق. الآن أحرف الجر منها ما هو أصلي دائما، جيد، ومنها ما يكون زائدا تارة وتارة يكون أصلية، مثل الباء، الباء التي مرت معنا أحيانا تكون زائدة، إذا كانت زائدة ما الفائدة؟ أنها تكون للتوكيد، هذا أولا، ثم لا يكون لها متعلق، فإذا طلب منك المتعلق لا يجوز أن تنسبها أو أن تنسبها إلى شيء، بخلاف الباء الأصلية فإنه ينبغي أن يكون لها متعلق تعود إليه. رب دائما زائدة، رب دائما زائدة. طيب ما الذي يؤثر هذا في الإعراب، أو ما تأثير كون رب زائدة في الإعراب؟ هذا سنذكره عند الكلام عن رب في محلها إن شاء الله. ورب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر. تكلم الناظم بعد رب عن مذ وقال قيدها، قال مذ، ما هو ضابط مذ؟ أنها تستعمل في الزمان الحاضر ولا تستعمل في الزمان الماضي. طبعا هذا القول خلاف قول سيباوي وما ذهب إليه كثير من النحويين، والمشهور عند كثير من النحويين رأي سيباوي ابتداء، أو هذا الرأي الذي اختاره الناظم ثم نعود إلى غيره، أن مذ ومنذ بينهما فرق. هذا القول الذي يفرق، ما هو الفرق بينهما؟ أن مذ تجر فقط في الزمان الحاضر، ومنذ لا، تجر في الزمان الماضي وتجر في الزمان الحاضر. فمثلا أقول رأيته مذ يومنا، ما معناها؟ طبعا حتى أيضا نؤصل، نقول إذا جرت في الزمان الماضي تكون بمعنى ماذا؟ من. إذا جرت في الزمان الحاضر تكون بمعنى ماذا؟ في، جيد. ما يجر في الزمان الماضي يكون بمعنى ماذا؟ من. هي تفيد ابتداء الغاية، تفيد معنى من في ابتداء الغاية، وما جر في الزمان الحاضر يكون بمعنى في. فهو الناظم رحمه الله تعالى يقول مذ لا تجر إلا في الزمان الحاضر، إذن دائما نفسر مذ بماذا؟ بفي. أقول ما رأيته مذ يومنا بمعنى ما رأيته في يومنا هذا، جيد، أنها تكون في الزمان الحاضر. وكذلك أقول ما رأيته منذ يومنا، ففي الزمان الحاضر تشتركان على مذهب الناظم، يجوز مذ يومنا ومنذ يومنا، فتكون أيضا بمعنى في يومنا. وتختص منذ بأنه يجوز أن تستعمل في الزمان الماضي، أقول ما رأيته منذ يوم الجمعة، ما رأيته منذ يوم الجمعة، أي بمعنى من هنا، يعني قلنا إذا كان في الزمان الماضي بمعنى من، فما رأيته منذ يوم الجمعة بمعنى ما رأيته من يوم الجمعة، ما رأيته من ذاك اليوم إلى الآن، جيد. هذا هو الرأي الأول، طبعا هذا رأي الحريري وهو مذهب سيباوي. أنا ربما قلت أن سيباوي يسوي، لا، سيباوي يفرق على ما مشى عليه الحريري رحمه الله تعالى. ابن مالك ومن تبعه من النحويين يرون التسوية، ابن مالك رحمه الله تعالى ومن تبعه من النحويين يرون التسوية، فيقولون كلاهما يجر في الماضي وفي الحاضر، فأيضا مذ تستخدم للماضي، فنقول ما رأيته مذ يوم الجمعة بمعنى من يوم الجمعة، وإن يجر في مضي فكمن، هما وفي الحضور معنى في استبن. هكذا ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته فسوى بينهما فقال مذ ومنذ تجراني في الزمان الماضي وتجراني في الحاضر. أما سيبوي وتبعه الحريري قالوا لا، منذ نعم تجر في الماضي وفي الحاضر، أما مذ فلا تجر إلا في الحاضر. ودائما استحضر، إذا جرت في الماضي مثل ما رأيت مذ أو منذ يوم الجمعة تكون بمعنى من، أي تدل على ابتداء الغاية، وإذا جرت في الحاضر فتكون بمعنى في. إذن ورب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر. ثم قال تقول ما لقيته مذ يومنا، هذا ذكر مثالا ما لقيته مذ يومنا، أي ما لقيته في يومنا، لأن الآن نسير على مذهب الناظم، مذهب الناظم أن مذ لا تستخدم إلا في حاضر الزمان. ما لقيته مذ يومنا أي في يومنا. ورب عبد كيس مر بنا، هذا مثال على رب، وهذا ما يسميه البلاغيون اللف والنشر غير المرتب. الأصل أنه ذكر رب ثم ذكر مذ، فينبغي أن يأتي بمثال، هو ليس ينبغي وإنما هي أذواق مختلفة. فاللف والنشر المرتب إذا عددت شيئا ثم أردت أن تذكر مثالا، إذا أردت تجعله مرتبا مثلا ذكر رب ثم ذكر مذ، فالأصل يأتي بمثال أول لرب ثم يأتي بمثال لمذ، ولكنه عكس، ذكر رب ثم ذكر مذ، عندما ذكر الأمثلة لا، ذكر مثالا أولا لمذ ثم عاد بذكر مثال لرب، وهذا يسمى اللف والنشر غير المرتب. إذن هذا تعداد منه رحمه الله تعالى لأحرف الجر. وقلنا أحرف الجر إذا دخلت على اسم فإنها تجره. طبعا ما هي حركة الإعرابية للجر؟ تختلف، إذا كانت أصلية فهي الكسرة، إذا كانت مثلا في المثنى فهي الياء، إذا كانت في جمع المذكر السالم فهي الياء، إذا كانت في جمع المؤنث السالم فهي على الأصل، إذا كانت الممنوع من الصرف الفتحة، إذا كانت في الأسماء الستة كذلك الياء مثل المثنى وجمع المذكر السالم. ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة، وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب بجاوي. تفضل. رب شيء حرف جر زائد. نعم. طيب هذا اللي بعده اسم مجرور. هذا الذي سنأتي له، الآن سنتكلم عنه بالتفصيل بإذن الله. الآن ذكر الناظم رحمه الله تعالى هذا ذكر هذين البيتين الخاصين بماذا؟ بربة، لكثرة أحكامها ولأن لها أحكام خاصة تنفرد بهذه الأحكام عن أخواتها. فقال ورب تأتي أبدا مصدرة، هذا هو الحكم الأول الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى، أنها دائما تأتي في صدر الكلام، في صدر النطق، لا يمكن أن تأتي برب في منتصف الجملة أو في آخر الجملة، لا، رب دائما تأتي في صدر الكلام، هذا أول قيد أو أول خاصية من خصائص رب. ثم قال ولا يليها الاسم إلا نكرة، هذه الميزة الثانية لرب، أن الاسم دائما بعدها يكون ماذا؟ نكرة، فلا يجوز أن يليها معرفة. وذكرنا أن هناك لغات شاذة أو بعض الألفاظ الشاذة التي وردت عند العرب بإتباع رب بالضمير، قال ابن مالك وما رووا من نحو ربه فتى نظر كذاكها ونحوه أتى. وما رووا من نحو ربه إضافة رب أو جر رب للضمير والضمير من قبيل المعارف، هذا شاذ. أما ما هو الأصل الذي يفرع عليه فهو أن رب لا يليها إلا الاسم النكرة. ثم ذكر بعد ذلك حكما ثالثا، لكن نذكر قبل هذا الحكم الثالث الأحكام التي زدناها على كلام الناظم، أن رب أولا حرف جر زائد، هذا ينبغي أن تضبطه في هذه المسألة، أنها حرف جر زائد ليس له متعلق، ليس له متعلق ينبني على أنه زائد. ثم قلنا تقع في صدر الجملة، ثم الاسم بعدها لا يكون إلا نكرة. الحكم الرابع هي مسألة إعراب الاسم الواقع بعد رب، كيف يعرب الاسم الواقع بعد رب؟ إذا قلنا أنها حرف جر زائد فالاسم الذي يقع بعدها دائما يعرب مبتدأ، يعرب مبتدأ، جيد؟ فنقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طبعا هو إعراب طويل لكن ينبغي أن تضبطه. ماذا يعرب الاسم الواقع بعد ربه؟ نقول يكون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، إذن هو من قبيل الإعراب التقديري. ما الذي يمنع ظهور الحركة؟ اشتغال المحل، يعني ما هو المحل المقصود به؟ اشتغال يعني الحرف الأخير للكلمة الواقعة بعد ربة، اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، مثل قول امرئ القيس معلقته المشهورة: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فأما قال وليل كموج البحر، وليل رب ليل، فليل الآن هذه سنأتي عنها حلول رب، حلول الواو مكان رب. فليل ماذا تعرف في هذا المقام؟ نقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طبعا ستجدون في بعض الكتب بعض من يعرب يقولون مجرور لفظا مرفوع محلا، هذا ستجدونه في بعض عند بعض المعربين، ولكن هذا لا يظهر. ويظهر أن الإعراب المحلي، وهذه للفائدة، أن أنواع الإعراب ثلاثة ذكرنا نحن منها ربما في المقدمات، ذكرنا نوعين: الإعراب الظاهري والإعراب التقديري. يبقى هناك نوع ثالث من أنواع الإعراب يسمى الإعراب المحلي، وهو أن تقول مثلا هذه الكلمة مبنية في محل كذا، مبنية في محل كذا، أو المصدر الأول في محل كذا. هذا كلمة متى نقول في محل كذا؟ في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جزم، متى نستخدم الإعراب المحلي؟ الذي يظهر أن هذا له ثلاثة مواقع. الموقع الأول يكون في الأسماء المبنية، الأسماء المبنية. ألم نقول أن الأسماء منها ما هو متمكن أمكن، ومتمكن غير أمكن، وغير متمكن، وغير المتمكن هو المبني. الأسماء المبنية، لأن الأصل في الأسماء هو الإعراب، فحتى الأسماء المبنية يجب أن تجعل لها محلا من الإعراب، فتقول مبني في محل. جيد، فالأسماء المبنية هي من محال الإعراب المحلي، فتقول الاسم مثلا الضمير مبني في محل جر، أو مبني في محل نصب، أو مبني في كذا، وكذلك اسم الإشارة، وكذلك اسم الموصول، وكذلك أسماء الشرط، كل الأسماء المبنية نقول في محل كذا، إلا نوعا واحدا وهي أسماء الأفعال صه ومه، فهذا فيما يظهر أنها ليس لها محل من الإعراب. جيد، فنقول إذن الإعراب المحلي الموضع الأول له الأسماء المبنية، ونستثني أسماء الأفعال لأنه ليس لها محل من الإعراب. ثانيا الفعل المضارع المبني، الفعل المضارع المبني. إذا كان الفعل المضارع مبنيا، لماذا؟ متى يبنى الفعل المضارع؟ إذا اتصل به نون الإناث أو نون التوكيد. قلنا إذا فعل المضارع الأصل فيه الإعراب، إذا اتصل به نون الإناث أو نون التوكيد فإنه يكون مبنيا. وبما أن الأصل فيه الإعراب، فإنه المسألة هنا ستكون مثل المسألة في الأسماء، لأن الأصل في الأسماء كذلك الإعراب، فجعلنا الأسماء المبنية لها محل. كذلك لأن الأصل في الفعل المضارع هو الإعراب، جعلنا للفعل المضارع الذي أتى مبنيا محلا من الإعراب، فنقول مبني في محل كذا. جيد، وهو دائما في محل ماذا سيكون؟ أما لا، سيكون في محل رفع أو في محل نصب أو محل جزم. ثالثا المصادر المؤولة، المصادر المؤولة أيضا يقول فيها طالب العلم في محل كذا، يقول هذا المصدر المؤول في محل رفع مبتدأ، أو المصدر المؤول في محل نصب اسم، في محل نصب اسم إنه، وعلى ذلك فقس المصادر المؤولة. وهناك أيضا نوع الرابع، ليس الثلاثة هي أربع، هناك محل الرابع كذلك للإعراب المحلي، وهي الجمل التي لها محل من الإعراب، فنقول الجملة في محل رفع خبر، الجملة في محل نصب مفعول به، فهذه أربع محال للإعراب المحلي. وما سوى ذلك إما إعراب ظاهري الحركة ظاهرة، وإما إعراب تقديري. جيد، إذن هذا هو إعراب الاسم الواقع بعد ربة. الحكم الخامس والأخير وهو الثالث الذي ذكره الناظم، قال الناظم رحمه الله تعالى: وتارة تضمر بعد الواو كقوله وراكب بجاوي. تمتاز ربة عن سائر أخواتها بأنه يجوز أن تحذف ويعوض مكانها بماذا؟ بالواو، ونزيد نحن الفاء وبل. رب يجوز عند العرب حذفها، جيد، ويبقى عملها، ولكن نعوض ماذا؟ نعوض مكانها الواو أو الفاء أو بل. مثال تعويض الواو مكانها وما ذكرناه في بيت امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله، التقدير ورب ليل، حذفت رب وعوض مكانها الواو. ومثال تعويض الفاء هو أيضا ما قاله امرؤ القيس في قوله: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. فمثلك حبلى، فمثلك التقدير ورب مثلك، ورب مثلك. جيد، هو يخاطب محبوبته فيقول فمثلك، وضع الفاء وأصلها رب، ورب مثلك. فنقول الفاء عوض عن رب، ومثلك اسم ماذا يعرب؟ مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة إلى آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وكذلك أيضا بل، بل بلد مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه. جيد. فبل بلد نقول بل بلد، تقول التقدير ورب بلد، ورب بلد كذلك، ورب بل بلد ملء الفجاج قتمه كما ذكر بعضهم، بل بلد ملء الفجاج قتمه التقدير، ورب بلد ملء الفجاج قتمه. جيد. فبلد كذلك نقول اسم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذن هذه من خصائص رب، أنه يجوز أن تحذف ويعوض مكانها الواو أو الفاء أو بل. وكذلك يعني ستأخذ في المطولات، يجوز أن تحذف ولا يعوض مكانها شيء وتجر، ولكن هذا أضعف المذاهب، هذا أضعف ما ورد عن العرب، ورد عن العرب لكنه قليل جدا، والأكثر أن تحذف ويعوض مكانها الواو أو الفاء أو بل، والبعض ربما يزيد ثم أيضا. ثم مثل لهذه المسألة فقال كقوله وراكب بجاوي. وراكب بجاوي، البجاوي يقول هي نوع من أنواع الإبل أو نوع من أنواع النوق، تنسب إلى منطقة اسمها بجاوة، يقال هي من أحسن الأنواع. فقوله وراكب بجاوي، الواو عوض عن ربه، وراكب اسم مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. والخبر هنا محذوف لا بد من تقديره، يقول رب راكب بجاوي موجود، لأن بجاوي ليست هي الخبر، ليست هي الخبر، وبجاوي إما أن تعرب نعت لكنه مجرور اعتمادا على اللفظ السابق، وإما أن تعرب على أنه مفعول به لاسم الفاعل راكب، وليست هي الخبر، فيحتاج المقام إلى تقدير خبر، إما تقدر رب راكب بجاوي موجود وعلى ذلك فقس. حروف القسم. ثم تجر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فاعلمي، لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه. تخفيف ربا، نعم ربما تأخذ نفس الحكم، نعم، لكن هي تكف عن العمل إذا اتصل بها ما، يعني ربما هذه مكفوفة عن العمل، لماذا؟ لأن اتصل بها ما، وهي ما تسمى أيضا الكافة، لذلك إذا دخلت عليها ما الكافة يأتي بعدها فعل، يجوز أو يجوز أن يأتي بعدها فعل ولا تعود مختصة بالأسماء. يصير بدون بتجريدها من ما أنها تخفف ربا كذا يعني؟ أنا والله لا أعلم أحد قالها بالتخفيف بدون ما، ولكنها تحتاج إلى بحث، والله أعلم هي تحتاج إلى بحث المسألة. ورب ماذا تفيد؟ رب يعني لماذا يدخلوا رب؟ قلنا من رب تفيد التقليل أو التكثير، ورب للتقليل والتكثير، وقيل أول أو الأخير كما ذكر السيوطي في كوكب الساطع، فهي تفيد التقليل وقد تفيد التكثير، والبعض يخصها بأحدهما، يعني البعض قال هي للتقليل فقط، وهناك مذهب أنها للتكثير فقط، وهناك من قال لا تأتي للتقليل وتأتي للتكثير. ثم أتبع ذلك بذكر أيضا بعض حروف الجر الخاصة وهي حروف القسم. حروف القسم هي أيضا من حروف الجر، ولكن لأنها يجمعها مجموعة خاصة ببعضها أو لها محل واحد وهو القسم، يذكرونها مع بعضها البعض، وهذا وهكذا أيضا فعل ابن أجر الروم رحمه الله تعالى، فعد حروف الجر ثم بعد ذلك أتبعها بذكر حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. وأقوى حروف القسم الباء، أقوى حروف القسم الباء، لذلك الباء تدخل على الظاهر وعلى المضمر، هذه يدل على قوتها أنها تدخل على الظاهر وعلى المضمر، فتقول بالله وتقول به، أو مثلا هؤلاء الذين يحلفون عند العرب يحلفون بأنفسهم يقولون بك، هذا أيضا جائز عندهم على سبيل القسم. جيد. فالباء تجر قسما ظاهرا وتجر قسما مضمرا، فالاسم المقسم به يجوز أن يكون لفظا ظاهرا ويجوز أن يكون مضمرا، هذه الميزة الأولى لها. الميزة الثانية أنه يجوز أن تجمع بين باء القسم وبين فعل القسم، لأن الباء لابد لها من متعلق لأنها حرف من حروف الجر، وقلنا أي حرف من حروف الجر الأصلية وليست زائدة، لا بد لها من متعلق تتعلق به. إذا كان مذكورا فبه ونعمة، لم يكن مذكورا لا بد من تقديره. جيد. فهنا الباء حرف من حروف القسم، وهي حرف من حروف الجر، فإذا كانت حرف جر أصلي فينبغي أن يكون لها متعلق تتعلق به، والمتعلق إذا كان محذوفا فالأصل أن يقدر فعلا. يقول: ميزة الباء عن التاء والواو أن الباء يجوز أن تجمع بينها وبين متعلقها في الظاهر، فيجوز أن يكون متعلقها مذكورا، فهذه ميزتان للباء، إذا تجر الظاهر والمضمر ويكون يجوز أن تجعل متعلقها مذكورا. الميز أو الحرف الثاني من حروف القسم هي الواو، وهي أضعف من الباء، لذلك لا تجر إلا القسم الظاهر، لا تجر إلا الاسم الظاهر، لا يمكن أن تدخل على قسم مضمر. فتقول: والله مثلا كما أقسم تعالى مثلا والشمس وضحاها والضحى، كل هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في بداية هذه الصور من القسم، هذا كله قسم بماذا؟ بالواو، والواو فيها إنما دخلت على اسم ظاهر. طب ما هو الفرق أيضا الثاني بين الواو وبين الباء؟ أنه لا يجمع بينها وبين فعلها، هي لها متعلق، لا ينبغي أن يكون لها متعلق، لكن متعلقها لا يذكر معها أبدا. لا يجوز أقول أقسم والله، بخلاف الباء، الباء يجوز أقول أقسم بالله أني فعلت كذا وكذا، ما في إشكال، لكن بالنسبة إلى الواو لا يجوز ذلك، فلا تقول أقسم والله، لا، ينبغي أن يكون الفعل القسم، أن يكون فعل القسم محذوفة. جيد. هذه الأحكام الواو. بقي التاء، التاء وهي الأضعف، لأن التاء لا تدخل إلا على نوع معين من الاسم الظاهر، الواو تدخل على جميع الأسماء الظاهرة، بينما التاء هي خاصة بنوع معين أو بلفظ معين من الاسم الظاهر، فهي لا تدخل إلا على لفظ الجلالة، تقول تالله. ويجوز أيضا أن تدخل، طبعا هذا أقل، أن تدخل على رب الكعبة، تقول تربي الكعبة، تربي الكعبة، هذه نحن لا نستعملها لكن العرب كانت تستعملها، تقول تربي الكعبة. وأقل من ذلك أن تقول الرحمن. فالأمور دائرة بين هذه الألفاظ الثلاث، الأصل تالله، أقل من ذلك أن تقول ترب الكعبة، والنادر أن تقول الرحمن. فهذه حروف القسم التي ذكرها الناظم في قوله: ثم تجر الاسم باء القسم. انظروا، هذا تأكيد على أن العامل والباء حرف الجر. ثم تجر الاسم باء القسم، وواوه والتاء أيضا فاعلمي، لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه. وقوله إذا تعجبت بلا اشتباه لا يظهر أن له فائدة مخصوصة في هذا المقام. الآن انتهينا من الجر بحرف الجر، سينتقل رحمه الله تعالى الجر بالإضافة. باب الإضافة. وقد يجر الاسم بالإضافة، كقولهم دار أبي قحافة، فتارة تأتي بمعنى اللام، نحو أتى عبد أبي تمام، وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منازيت فقس ذاك وذا. الآن انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى النوع الثاني من أنواع الجر، لأن الجر كما قلنا إما أن يكون بحرف الجر وإما أن يكون جرا بالإضافة. إذا ما معنى الإضافة ابتداء؟ الإضافة هي ضم اسم إلى اسم آخر ليفيد التعريف أو التخصيص أو التخفيف، هذا معنى الإضافة في الاصطلاح. نحن نذكر الاصطلاح حتى نقتصر على أنفسنا. الإضافة ما هي؟ هي ضم اسم إلى اسم آخر، لماذا؟ لإفادة ماذا؟ لإفادة إما التعريف أو التخصيص أو التخفيف. جيد. سنشرح بإذن الله ما معنى التعريف والتخصيص وما معنى التخفيف، لكن ينبغي أن نبين أن الإضافة تتكون من ماذا؟ من ثلاثة أجزاء، جزئان ظاهران وهما المضاف والمضاف إليه، وهناك جزء معنوي وهي النسبة التقييدية وإضافة الشيء إلى الشيء. هذه النسبة، هذا أمر معنوي غير ملحوظ من حيث النظر ولكنه موجود. جيد. أما الجانب اللفظي وهو الذي يهتم به النحوي طبعا، وجود المضاف والمضاف إليه. الآن كلمة مضاف هذه ليست إعراب. جيد. فالكلمة المضافة عندما تعربها اللي هو الجزء الأول لا نقول مثلا مضاف، لا، نقول فاعل مفعول به بحسب العوامل التي قبله، بخلاف كلمة مضاف إليه فهذه إعراب، فهذه إعراب، نقول مضاف إليه مجرور وعلامة جره كذا. الآن ما هو العامل في المضاف؟ ما هو العامل في المضاف؟ الآن انتبه على اللفظ، ما هو العامل في المضاف؟ لا، هو العامل الذي قبله، قد يكون الفعل، قد يكون، لأن المضاف لا علاقة له بالمضاف إليه من حيث الإعراب، إعرابه يتعلق بما قبله، قبله إن، قبله كان، قبله فعل، هو باعتبار أيه، باعتبار ما قبله، فهو العامل فيه. أما المضاف إليه فالعامل فيه هو المضاف. وإن كان ابن عقيل رحمه الله تعالى وجماعة من الشراح يرون أن العامل في المضاف إليه هو عامل معنوي يسمونه الإضافة، ولكن دائما نحن نبعد عن العوامل المعنوية قدر الإمكان. إذا وجدنا عاملا لفظيا يمكن أن يجعل عامل ندعه هو العامل. فهذا ما ذهب إليه كثير من النحويين، أن العامل في المضاف إليه هو الكلمة المضافة، اللي هو الجزء الأول، هو الذي يعمل فيه المضاف إليه. الآن ينبغي أن نعرف أن الإضافة إلى حبة تنقسم إلى أقسام. ربما كتبت لكنها حذفت. الإضافة بشكل عام، يعني أكتب هذا الأمر مهم ربما في البداية، أن تعرف أن الإضافة على نوعين، إضافة لفظية وإضافة معنوية. الإضافة نوعان عند العرب، هناك ما يسمى بالإضافة اللفظية وهناك ما يسمى بالإضافة المعنوية. ما هي الإضافة اللفظية؟ الإضافة اللفظية هي أن يكون المضاف وهو الجزء الأول اسم فاعل أو اسم مفعول يدل على الحال أو المستقبل أو صفة مشبهة. ثلاثة أشياء. تفضل. تعريف الإضافة اللفظية نسأله بإذن الله. الإضافة اللفظية أن يكون المضاف وهو الجزء الأول اسم فاعل مثل ضارب، قائم، أو اسم مفعول يدل على الحال أو الاستقبال أو صفة مشبهة، والصفة المشبهة أصلا لا تدل إلا على الحال بطبيعة اشتقاقها. ويكون المضاف إليه هو معمول اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة. هذا ضابط الإضافة اللفظية. إذن الإضافة اللفظية ما يكون فيها المضاف اسم فاعل أو اسم مفعول للحال أو المستقبل أو يكون صفة مشبهة. ويكون المضاف إليه هو معمول المضاف، المضاف إليه معمول المضاف. مثلا جاء ضارب زيد، جاء ضارب زيد، هنا المضاف اسم فاعل والمضاف إليه هو معمول اسم الفاعل. كيف نعرف أنه المعمول؟ نون المضاف وانظر ماذا سيكون المضاف إليه، جاء ضارب زيدا. فزيدا إذن هي في الأصل هي المفعول به لاسم الفاعل. مثلا جاء محمود المقاصد، جاء محمود المقاصد، أصلها جاء مثلا رجل محمود مقاصده، فمقاصده هي أصلها نائب فاعل لاسم المفعول. مثلا جاء جميل الوجه، أصلها جاء جميل وجهه، فهي فاعل للصفة المشبهة. فهذه الإضافة تسمى إضافة لفظية. لماذا؟ لأنها لا تكسب المضاف تعريفا ولا تخصيصا. هذه الإضافة اللفظية فائدتها لا تكون لا التعريف ولا التخصيص، والتعريف والتخصيص هذه فوائد معنوية، وإنما فقط تفيد فائدة ماذا؟ لفظية. ما هي؟ التخفيف. لأن يقول الأصل جاء ضارب زيد، أصلها جاء ضارب زيدا، لكن قالوا هذه الكلمة فيها نوع من الثقل، فالعرب خففت فقالت جاء ضارب زيد. جيد؟ لذلك ربما يقول القائل يعني كيف لم نستفيد منها التخصيص؟ أنت تقول لم نستفيد التعريف، ربما هذا يظهر. فكلمة مثلا جاء ضارب زيد، ضارب هذه نكرة، حتى وإن أضفناها إلى معرفة فإنها لا تكتسب التعريف بهذه الإضافة على خلاف القاعدة. لماذا؟ لأن الإضافة هنا لم يؤت بها للتعريف ولا للتخصيص، وإنما أتي بها للتخفيف. إذن واضح لماذا لم تستفيد التعريف، ولكن قد يقول القائل لماذا لم تستفيد التخصيص؟ فرق بين يقول جاء ضارب، هذا عام، ضارب أي شخص، وعندما نقول جاء ضارب زيد هذا فيه نوع تخصيص، أنه لم يضرب عمرا ولم يضرب بكرا وإنما ضرب زيدا. نقول صحيح أن كلمة ضارب زيد فيها نوع تخصيص، ولكن هذا التخصيص إنما جاء ابتداء من قولك ضارب زيدا، لأن الأصل ضارب زيدا، فالتخصيص سابق على الإضافة ولم نستفده من الإضافة. واضح الكلام أو فيه إشكال؟ التخصيص لم يستفد من الإضافة. نحن نريد هل التخصيص استفيد من الإضافة؟ لا، التخصيص هو سابق لها، لأن أصل الجملة ما هي؟ جاء ضارب زيدا، فالتخصيص سابق على الإضافة. وإنما الإضافة ماذا استفدنا منها؟ التخفيف. والدليل على أن هذه الإضافة لا تفيد تخصيصا ولا تعريفا قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. هديا بالغ الكعبة، بالغ الكعبة هي نعت لهديا، وهدي النكرة والنعت يطابق المنعوت في التنكير. فلو كانت بالغ الكعبة معرفة لم يجز أن تجعل نعتا لهديا لأن هدي النكرة، ولكن بالغ الكعبة مع أنها مضافة إلى معرفة، بالغ الكعبة، الكعبة معرفة معرفة بأل التعريف، وبالغ أضيفت إليها، فلو كانت بالغ استفادت التعريف من الكعبة لم يجز أن تعرب نعتا لهديا، ولكنها أعربت نعتا لهديا وجاءت نعتا لهديا، فهذا يدل على أن بالغ الكعبة هي كلمة بالغ هنا نكرة ولم تستفد التعريف من إضافتها. جيد، لأن أصلها بالغ الكعبة، فالكعبة مفعول به لاسم الفاعل، وطلبا للتخفيف أضفناها فقلنا هديا بالغ الكعبة، فقط طلبا للتخفيف. فلذلك عندما تكلمنا عن تعريف المضاف ماذا قلنا؟ أنه ضم اسم إلى اسم ليفيد التعريف أو التخصيص أو التخفيف. فالتخفيف هذا خاص بالإضافة اللفظية فقط. أما الإضافة المعنوية فهي كل إضافة لم يوجد فيها ضابط اللفظية، هكذا تكون الأمور سهلة لديك. ما هو ضابط الإضافة المعنوية؟ هي الإضافة التي لم يوجد فيها ضابط الإضافة اللفظية. جيد، وهي الأكثر، وهي الأكثر، غلام زيد، باب المزرعة، كل الإضافات بشكل عام في جلها هي إضافات معنوية. أما الإضافة اللفظية فهي بالضابط الخاص الذي ذكرناه. فالإضافة المعنوية لماذا سميت معنوية؟ شوف، الإضافة اللفظية لماذا سميناها لفظية؟ لأننا استفدنا منها أمرا لفظيا وهو التخفيف، هذا أمر لفظي يتعلق باللسان ولا يتعلق بالمعنى. الإضافة المعنوية وهي كل إضافة لم يوجد فيها ضابط الإضافة اللفظية، هذه تفيد أمرا معنويا وهو التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة، أو التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة. فإذا قلت غلام زيد، هنا غلام استفادت التعريف فأصبحت معرفة. إذا قلت غلام رجل، هنا غلام لم تستفد التعريف لأن المضاف إليه نكرة رجل، وإنما استفادت ماذا؟ التخصيص. ضيقنا الدائرة، هذا معنى التخصيص. كلمة غلام تشمل غلام رجل وغلام امرأة وغلام عبد وغلام كذا، أمور كثيرة. عندما قلت غلام رجل ضيقت الدائرة، ولكننا لم نصل إلى التعيين، بخلاف غلام زيد فيه تعيين مباشر، بينما غلام رجل هذا فيه فقط تضييق لدائرة الخلاف، أن هذا الغلام هو لرجل وليس لامرأة، من هو الرجل ما زال مجهولا. فهذا الفرق بين الإضافة المعنوية والإضافة اللفظية، أن الإضافة اللفظية إضافة اسم فاعل أو اسم مفعول إلى معموله. مثلا لو قلنا جاء كاتب القاضي، مثلا جاء كاتب القاضي، هذه إضافة لفظية أو معنوية؟ لفظية، هكذا قلتم. لأن قلنا افحص، لأن الإضافة اللفظية شرطها أن يكون الأول مضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، ويكون المضاف إليه معمولا للجزء الأول. لو قلنا جاء كاتب القاضي، نون كاتب، سيكون التقدير جاء كاتب القاضية. إذن كلمة القاضية هنا لا يناسب في السياق أن تكون مفعولا به لكاتب، حتى أنت اللفظ ربما يمجها جاء كاتب القاضية، اللفظة غير مركبة، إلا إذا قدرنا جاء كاتب لفظ القاضي، لكن هذا تأويل بعيد. جاءك فهنا يظهر من السياق أنك أردت أن تنسب الكاتب إلى أنه لهذا القاضي أو للقاضي المعين، فهذه الحالة لم يوجد فيها أيضا ضابط الإضافة اللفظية، فتكون من الإضافة المعنوية، وتكتسب كلمة كاتب مع أنها اسم فاعل تكتسب هنا التعريف. لماذا؟ لأنها إضافة معنوية. جيد، فينبغي أن تحترس في هذه القضية وجود ضابط الإضافة اللفظية. ما هو ضابط الإضافة اللفظية؟ المضاف اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، والمضاف إليه معمول، ينبغي أن يكون معمولا للمضاف هو اسم الفاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة. وكذلك لو قلنا جاء ضارب زيد أمسي، جاء ضارب زيد أمسي، نعم المضاف اسم فاعل والمضاف إليه معمول الاسم الفاعل، ولكن ذكرنا قيدا ينبغي أن يكون اسم الفاعل أو اسم المفعول للحال أو المستقبل، وهنا أنا قيدت في الجملة بكلمة أمس للماضي، فكذلك في هذه الحالة تكون الإضافة معنوية ويستفيد منها الاسم التعريف. فينبغي على طالب العلم حقيقة أن يضبط الكلام دائما. أيها الأحبة، طالب العلم ينبغي أن يحرر المسائل، لا ينبغي أن تؤخذ المسائل هكذا جملة جملة. يقف الطالب عند كلام أهل العلم، يحرر العبارة، يعرف الضوابط، يعرف المصطلح، حتى لا يقع في الخطأ، وإلا عندما تعرف كتاب الله ستقع في الخطأ. لأنك لم تحرر المسألة وتعرف الشروط والضوابط كما هي. يعني ربما كلمة الحالة والاستقبال كثير من يمر عليها سريعا، ولكن عندما تقف مع الأمثلة لا، هنا الطالب يستطيع أن يعرف ما فائدة هذه القيود. ممتاز. الآن سنتكلم، الناظم رحمه الله تعالى تكلم فقط عن النوع الثاني وهي الإضافة المعنوية، فبين أن الإضافة المعنوية لها ثلاثة معان. الإضافة المعنوية، قلنا الإضافة المعنوية ما ضابطها؟ كل ما سوى الإضافة اللفظية، وهي تفيد التعريف أو التخصيص كفائدة عامة. ولكن ما معنى هذه الإضافة؟ ما الذي نستفيده؟ يعني عندما أضيف اسما إلى اسم إضافة معنوية، ما الذي أستفيده؟ غير التعريف والتخصيص، المراد بالاستفادة هنا ما هو تقدير هذه الإضافة؟ التعريف والتخصيص هذا أمر آخر، لكن نقول ما الذي استفدناه من إضافة هذا الاسم إلى هذا الاسم؟ جيد. فيقولون العرب تقول هناك ثلاثة معاني للإضافة، هناك ثلاثة معاني للإضافة المعنوية. ما هي هذه المعاني الثلاث؟ قد تكون الإضافة المعنوية على معنى اللام، وقد تكون الإضافة المعنوية على معنى من، وقد تكون الإضافة المعنوية على معنى في. فإذا أردت بنسبة المضاف إلى المضاف إليه إفادة الامتلاك أو التخصيص، فهنا تكون الإضافة على معنى اللام. فإذا قلت غلام زيد، هنا أردت إثبات الملكية أنه غلام لزيد، فكأن هناك لام محذوفة، حتى أن البعض جعل العامل في المضاف إليه في هذه الأحرف، البعض، ولم نقل العامل في المضاف إليه هو المضاف، البعض يجعل العامل في المضاف إليه هذه الأحرف الثلاثة المضمنة، حتى تعرف أهمية هذه الأحرف وهذه المعاني. الآن الإضافة المعنوية قلنا لها ثلاثة معاني. المعنى الأول الذي قد نستفيده منها معنى الامتلاك أو التخصيص. جيد. ما الفرق بين الملك والتخصيص؟ يقولون الملك إذا كان المالك عاقلا، والتخصيص إذا كان المالك غير عاقل. فعندما أقول قلم محمد، هنا المالك عاقل وهو محمد، فنقول هذا ملك. عندما أقول باب المزرعة، هذا لا يسمونه ملك، يسمونه تخصيصا، لأن المضاف إليه هو شيء جماد لا يقبل الملكية، مثل باب المزرعة، أستاذ المدرسة وما شابه ذلك. هذه لا نقول أن الأستاذ ملك للمدرسة، ونقول خاص بالمدرسة. لا نقول مثلا الباب ملك للمزرعة، المزرعة جماد لا تملك، وإنما هو خاص بالمزرعة، وعلى ذلك فقس. إذن إذا كانت الإضافة لإفادة التمليك أو التخصيص أو الاختصاص عفواً، فهذه تكون بمعنى اللام. الحالة الثانية للإضافة أن تكون الإضافة لإفادة معنى، ما هو؟ إفادة معنى الجنسية، ما معنى الجنس أو بيان الجنس، يسمى بيان الجنس. يكون المراد بالإضافة في هذه الحالة بيان الجنس الذي أخذ منه المضاف، بيان الجنس أو النوع الذي أخذ منه المضاف. ففي هذه الحالة يكون المضاف إليه جنساً، ويكون المضاف أخذ أو صنع من هذا الجنس. فعندما أقول خاتم فضة، الفضة هي الجنس، والخاتم صنع من الفضة، فيكون المضاف مأخوذا من المضاف إليه. وفائدة الإضافة في هذه الحالة ما هي؟ بيان الجنس الذي أخذ منه المضاف. وهذه الحالة لها ضابط، وهذه الحالة لها ضابط يقولون، وهي أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. ما معنى هذا الكلام؟ أن يصح أن تجعل المضاف مبتدأ وتجعل المضاف إليه خبر. إذا صح هذا النقل تكون هذه الإضافة بمعنى من. فلو قلنا مثلا خاتم حديد، نجعلها مبتدأ وخبر، خاتم حديد، نعم السياق مستقيم والمعنى صحيح. طيب لو قلنا يد زيد، يد زيد، هنا قد يقول القائل اليد هي جزء من زيد، مثل الخاتم جزء من الفضة أو بعض الفضة، ولكن هل يجوز أن نجعل يد مبتدأ وزيد خبر؟ نقول اليد زيد، المعنى لا يستقيم. فهذه الإضافة مباشرة نلحقها بالأولى، لأنه هو الضابط العام عندهم، كل ما لا يصلح فيه معنى من أو معنى فيه فيكون بمعنى اللام. كل ما لا يصلح فيه معنى من أو معنى فيه نلحقه مباشرة بالنوع الأول وهو اللام، حتى لو كان السياق لا يستقيم، المهم أن تجعلها بمعنى اللام حتى نخلص من هذا الإشكال. إذن هذا ضابط الإضافة التي بمعنى من، أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف، هذا الجزء الأول. وتهتم بالضابط الثاني، أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف، بأن تجعل المضاف مبتدأ وتجعل المضاف إليه خبرا. المعنى الثالث معنى فيه، وهو أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، بأن يكون المضاف حدث داخل المضاف إليه. نقول مثل قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار التقدير بل مكر في الليل والنهار. فالليل هو الظرف الذي حدث فيه المكر وهو المضاف، فهنا تكون الإضافة على معنى في. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى عندما قال وقد يجر الاسم بالإضافة. طبعا وقد يجر الاسم بالإضافة يعني ظاهرها أن العامل هو الإضافة. أنا الآن نقرأ كلام الناظم رحمه الله تعالى، ماذا قال الناظم؟ وقد يجر الاسم بالإضافة، ظاهر هذا أن المضاف إليه الذي جر عامله هو الإضافة، وهذه الإضافة عامل معنوي، هذا ذهب إليه بعض النحاة، ولكن فيما يظهر أن العامل عامل لفظي وهو المضاف. كقولهم دار أبي قحافة، هذا مثال دار مضاف، قلنا طبعا هذا يعتمد على ما قوله من حيث الإعراب. أبي قحافة، أبي ما إعرابها؟ نعم منصوب على التسميه الياء، منصوب ولا مجرور؟ مجرور وعلامه جره الياء. لماذا؟ لانه من الاسماء الخمسه، والاسماء الخمسه تجر بالياء. فتاره تاتي بمعنى اللام. الان هو لم يتكلم عن التقسيم الى لفظيه ومعنويه، ولكن ينبغي الان عرفت ان هذا التقسيم للاضافه المعنويه وليس اللفظيه. فتاره تاتي بمعنى اللام نحو اتى عبد ابي تمام، عبد لأبي تمام، هذا التقدير، فالإضافة بمعنى اللام. وتارة تأتي بمعنى من إذا قلت منى زيت. منى زيت ما معنى منى؟ المنى هذا نوع من أنواع المكاييل وأصلها المن، يقولون هذا يساوي عندهم رطلان. طبعا هذه من المقاييس القديمة التي اندثرت عندنا الآن أو في بلادنا، أصلها المن، ولغة أخرى فيها منى. طبعا منى هذا اسم مقصور مثل هدى، مثل هدى منى. لذلك إذا قطع عن الإضافة فينبغي أن ينون للدلالة على أنه متمكن أمكن، تقول منن. لكن لأنه أضيف حذفنا التنوين، كيف يقول هدى الله؟ حذفنا التنوين عن هدى. كذلك هنا منى زيت، يعني كأنه قال رطلان زيت. طب رطلان زيت ماذا يكون تقدير الإضافة؟ رطلان من الزيت، هذا معنى الإضافة، لأن المن معناتها رطلان. فعندما نقول منى زيت بمعنى رطلان من الزيت. تفضل. صحيح رطلا زيت، صحيح، هذا الصحيح، لأنه مثنى فيحذف النون ونعود مكانها المضاف إليه. فنقول منى زيت أو رطلا زيت بمعنى ماذا؟ رطلان من الزيت أو منى من الزيت، فالإضافة بمعنى من. ولم يذكر هو المعنى الثالث وهو الفاء، ونحن أو هو بمعنى الفي عفوا، ونحن ذكرناه. فهناك ثالث وهو فيه، لكن الناظم رحمه الله تعالى أهمله. وفي المضاف ما يجر أبدا مثل لد زيد وإن شئت لدى، ومنه سبحان وذو ومثل وما وعند وأولو وكل، ثم الجهات الست فوق وورا، ويمنة وعكسها بلا مرا، وهكذا غير وبعض وسوى، في كلم شتى رواها من روى. الآن ذكر رحمه الله تعالى تقسيما من تقسيم الإضافة، وهو ذكره بشكل عام ونحن سنقسمه، وهي الأسماء بالنسبة للإضافة أو بالنسبة لإضافتها، الأسماء بالنسبة إلى قبولها للإضافة. الأسماء بالنسبة إلى قبولها للإضافة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أسماء لا يجوز إضافتها ابتداء. الأسماء بالنسبة لقبولها للإضافة، يعني أن تكون مضافا وما بعدها مضاف إليه، أقسام. منها ما لا يجوز أن يكون مضافا أبدا، لا يكون مضافا، الكلام عن مضاف وهو الجزء الأول، لا يكون مضافا، جيد؟ مثل ماذا؟ مثل ما ذكرنا عندك الضمائر. الضمائر لا يمكن يأتي الضمير مضاف وبعده مضاف إليه، الضمير يمكن أن يقع مضاف إليه، لذلك انتبه، الكلام عن الجزء الأول وهو المضاف، هذا التقسيم باعتبار الجزء الأول وهو المضاف. فالأسماء منها ما لا يقبل أن يأتي مضافا مثل الضمائر، وكذلك أسماء الشرط، وكذلك أسماء الاستفهام، وكذلك الأسماء الموصولة، وكذلك أسماء الإشارة، هذه لا تأتي مضافة إلا طبعا أي منها. هذا أي يأتي اسم استفهام، ويأتي اسم شرط، ويأتي اسم موصول، لذلك استثنيته احترازا، لأن هذا يجوز أن يأتي مضافا. بينما باقي أسماء الاستفهام والشرط والموصولية وجميع أسماء الإشارة والضمائر، هذه لا يجوز أن تأتي مضافة. القسم الثاني ما يكون مضافا ويفرد عن الإضافة، فيجوز أن يأتي مضافا في كلام العرب، ويجوز أن يفرد عن الإضافة ولا يكون مضافا، مثل كلمة غلام وغيرها، وهو الأغلب في اللسان العربي، وهو الأغلب في لسان العرب أن الأسماء يجوز أن تضاف ويجوز أن تفرد عن الإضافة. القسم الثالث هي أسماء تلازم الإضافة، يعني دائما لا تأتي في لسان العرب إلا مضافة، لا تأتي إلا مضافة، هكذا وردت عن العرب. وهذه الأسماء التي لا تأتي إلا مضافة على نوعين. النوع الأول ما هو ملازم للإضافة لفظا ومعنى، بمعنى أنه دائما ينبغي أن يكون بعدها مضاف إليه مذكور تراه بعينك، فهذا يسمى ملازم للإضافة لفظا ومعنى، بمعنى أنه ينبغي أن يكون بعدها مضاف إليه مذكور غير مقدر في السياق، يكون مذكورا. القسم الثاني لا، أسماء ملازمة للإضافة فقط في المعنى، بمعنى هي ملازمة للإضافة ولكن المضاف إليه قد يكون مذكورا وقد يكون محذوفا عوض عنه بالتنوين، وهذا هو الذي سميناه تنوين العوض. عندما قلنا عن أقسام التنوين قلنا هناك تنوين تمكين وتنوين تنكير وتنوين مقابلة، والنوع الرابع تنوين عوض. من محال تنوين العوض هذا المقام، أن يحذف المضاف إليه ويعوض مكانه بالتنوين، هذا أين يكون؟ في الأسماء الملازمة للإضافة معنى. والناظم رحمه الله تعالى هنا ذكر الأسماء الملازمة للإضافة وخلطها مع بعضها البعض، ذكرها جميعا، الملازمة للإضافة لفظا ومعنا والملازمة للإضافة في المعنى فقط. فنحن ربما هذبنا كلام الناظم، فما ذكره الناظم من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنا كلمة لدن، هذه أول واحدة ذكرها. فلدن هذه دائما ملازم من الإضافة لفظا ومعنى، بمعنى ينبغي أن يكون بعدها مضاف إليه مذكور، جيد. ولدن عادة ما تجر بمن قبلها، وهي ظرف من الظروف المبنية. لدن هذا تحليل كلمة لدن، لدن هذا ظرف مبني، مبني على السكون، جيد. وعادة ما يكون بعدها من الجارة، فيكون مبني على السكون في محل جر، فهذا من مناطق الإعراب المحلي، ويدل على ابتداء الغاية. فمثلا وعلمناهم من لدنا علما، يعني من عندنا. لدن طبعا هي بمعنى عند، هذا نسينا نذكر، هي بمعنى عند، وتعرب كما قلنا ظرف مبني على السكون، وعادة ما يكون قبلها من الجارة الزائدة، وتدل على ابتداء الغاية. علمناهم من لدنا علما، أي من عندنا علما. وكذلك من الأسماء الملازمة من الإضافة لدى، والبعض جعلها لغة أخرى في لدن، ولكن نظر أن لدى يعني ليست هي لا تجر بمن قبلها، لدى تختلف عن لدن أنها لا تجر بمن قبلها، وتدل مباشرة على المكان الذي حدث عنده، مثلا جلست لدى زيد بمعنى عند زيد، ولا تدل على ابتداء الغاية بخلاف لدن، فإن لدن استخدامها عند ابتداء الغايات، أما لدى فتستخدم فقط للدلالة على المكان مباشرة، المكان الذي حدث عنده الحدث، جلست عند زيد، قمت عند كذا، جلست لدى زيد عفوا، أو قمت لدى فلان، فهي تدل على معنى عند، وهي المكان الذي حدث عنده الحدث. ولدى دائما إذا أضيفت للضمير تقلب ألفها ياء، إذا قلنا لدينا مثلا ولدينا مزيد، إذن لدن لدن ولدى. كذلك ذكر الناظم كلمة سبحان، سبحان هذه تسمى عالم جنس للتسبيح أو اسم جنس للتسبيح، وسبحان دائما مضافة، إضافتها لفظية ومعنوية. طبعا سبحان بماذا تعرب؟ دائما تعرب مفعول مطلق، مفعول مطلق منصوب، وعلامة نصبه أو علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، فسبحان هذا دائما إعرابها مفعول مطلق، نعم مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، هذا إعرابها الملازم لها، ودائما ينبغي أن يكون بعدها مضاف إليه مذكور، فهي من الأسماء الملازمة للإعراب، فإعرابها يحفظ في بعض الكلمات، إعرابها يحفظ حتى الطالب لا ينساها. إذا لدن ولدى وسبحانه. ذو التي مرت معنا من الأسماء الستة التي معنا صاحب، أيضا هذه كما قلنا ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، لأن العرب إنما أتت بها للتوصل إلى النعت باسم الجنس الظاهر. كذلك عند، عند هذه ملازمة للإضافة وهي بمعنى لدى، وإن كان هناك فروق لغوية دقيقة ليس هذا محل بسطها، لكن عند بمعنى لدى وهي أيضا من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى. مع، طبعا مع فيها لغتان عند العرب، يقولون مع ومعه، يجوز الفتح، ومع مع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسكون يتصل، فمع يجوز فيها الفتح ويجوز فيها الإسكان والفتح أكثر. فما هي أيضا ظرف تدل على المكان أو الزمان الذي وقع فيه الفعل، جئت مع زيد وكذلك جئت مع طلوع الشمس، فهي ملازمة من الإضافة لفظا ومعنى. ولكن إذا جردناها عن الإضافة ونصبناها مثلا جاء معا، هنا خرجت أصلا عن معنى الظرفية وأصبحت حال بمعنى جميع. جيد، لذلك قد يقول القائل لماذا جعلتها ملازمة للإضافة لفظا ومعنى مع أنها قد تفرد فأقول جاء معا؟ نقول إذا قلنا جاء معا هنا خرجت عن معنى الظرفية، هي إذا كانت بمعنى الظرفية بمعنى إفادة المكان أو الزمان الذي وقع فيه الفعل فهذه نعم هذه التي هي ملازمة للإضافة لفظا ومعنى. أما إذا قلنا معا فهنا لم تعد تفيد الظرفية وإنما تكون بمعنى جميع وتدل على ويكون إعرابها حالا، جاء معا معا حال منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهرة، لذلك خرجت عن باب الظرفية ابتداء. نعم لدن شو إعراب؟ لدن تقول ظرف مبني على السكون في محل جر، أنا مبنية في محل جر، في محل جر إذا كان قبل حرف جر مثلا من لدن مثلا كما قال في قوله تعالى حرف جر زائد، حرف جر زائد أنا إكسمين لا لا ما قلت حرف جر زائد، أنا ما أذكر أني إذا أحد قال سمعتها لا من دائما عادت اللي قبل لدن اللي ما قلت من لدن نعم من حرف جر زائد لا ليس حرف جر زائد أنا ما أذكر أني قلتها لكن قلتها فهي خطأ، هي ليس حرف جر زائد هي حرف جر أصلي، ومن مبني على السكون في محل جر على الأصول في باب الإعراب الجر. أولو هذه من الكلمات الملحقة بجمع المذكر السالم، تسمى إلحاق بجمع المذكر السالم وليست جمع مذكر سالم أصلي. لماذا؟ لأنه ليس لها مفرد من لفظها أصلا، ليس لها مفرد من أصلها حتى نلحق به الواو، وإنما هي كلمة هكذا جاءت عن العرب ابتداء أولو، لا نستطيع أن نقول والله هذه كلمة جمع أول، لا يوجد كلمة أول، هذه كلمة ابتداء عن العرب أولو، فيكون إعرابه إعراب جمع المذكر السالم ودائما بعدها مضاف إليه. طبعا أولو هذه العرب جاءت بها لأنها أتت بذو، ذو بمعنى صاحب وأولو بمعنى أصحاب، فأرادوا بعضهم أن يجمع ذو، طبعا هو يجوز أن تجمع ذو على الصحيح على ذو، سقانا ذو الأحلام سجلا على الهوى، ولكن أولو أيضا تأتي بمعنى أصحاب. جيد، فالعرب بماذا تعربها؟ تعربها إعراب جمع المذكر السالم إلحاقا وليس أصالة، لأنها في الأصل ليست جمع مذكر سالم، لم توجد فيها الشروط، فتكون معربة بالواو في حالة الرفع وبالياء في حالة النصب والجر. هذه أسماء ملازمة للإضافة لفظا ومعنى، يعني دائما بعدها مضاف إليه مذكور. القسم الثاني الذي ذكره الناظم أسماء ملازمة للإضافة معنى، أمثال التي ذكرها الناظم مثل كلمة مثل، فمثل يجوز أن تقول مثل وتقول مثل زيد، وكذلك غير وسوى، طبعا سوى مكسورة السين ومضمومة، سوى وسوى جائزة، سوى زيد، وكل وبعض والجهات الست، عفوا سوى لا تظهر أنها من الأسماء الملازمة للإضافة معنى، الذي يظهر أنها لفظا ومعنى، سوى لا يمكن أن تذكر وحدها، جاء محمد سوى وتقف لا يمكن، فسوى هذه نلحقها بالمضافة لفظا ومعنى وليست مفردة، لا تأتي مضافة فقط معنى بخلاف أخواتها، سوى نلحقها بالأول والعلم عند الله. نقول مثل وغير وكل وبعض والجهات الست، فمثل يمكن أن تفرد عن الإضافة، وكذلك غير نقول جاء محمد ليس غيره، هذا كثير الوقوف عليه، كذلك كل وبعض، كل أو كلا وعد الله الحسنى هنا حذفت، وإذا حذف المضاف إليه دائما في هذه الحالة ينبغي أن يعوض مكانه بماذا؟ بالتنوين، والبعض أحيانا يبني على الضم ولكن الأصل أنه ينون تنوين عوض، عوض عن المضاف إليه. ومثل كل أيضا بعض، ومثل كل أيضا بعض، فإنها يجوز حذفها، حذف المضاف إليه وتعويض التنوين مكانه. وكذلك الجهات الست، الجهات الست وهي فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال، هذه من الأسماء الملازمة للإضافة معنا، بمعنى أنه يجوز أن يأتي بعدها المضاف إليه ويجوز أن يحذف ويعوض مكانه بالتنوين، أن يحذف ويعوض مكانه بالتنوين. نعم للتعريف اليمين اليسار طيب يعني ممكن لا هذه للتعريف هي تحل محل التنوين، هذا قضية استثنائية أنه لا يمكن أن أجمع بينهما، أما الإشكال في حالة عدم دخول الأل هل يجوز أن تبقى بدون تنوين؟ لا، ينبغي إدخال التنوين، هذا أولا. والتنوين الذي يدخل تنوين العبط، ال هي لا تجامع التنوين بجميع أنواعه، ال لا تجامع التنوين بجميع أنواعه لأنهما علامتا تعريف أيضا للاسم. ولكن كما نقول الأسماء الجهات الست، الفوق والتحت والأمام والخلف والقدام والوراء، هذه ملازمة من الإضافة معنا، بمعنى أنك إذا حذفت المضاف إليه فالعادة ينبغي أن تضع مكانه التنوين. طبعا الجهات الست لها أحكام أعمق من هذه، لأن أحيانا قد يكون المضاف إليه محذوف ومنويا في المعنى، وأحيانا يكون المضاف إليه محذوف ومنويا في اللفظ، وأحيانا يكون محذوف كليا لا منوي باللفظ ولا بالمعنى، فلها أربعة صور، لكن هذه تذكر في المطولات. وهنا يكفيك أن تعرف أن الأسماء الجهات الست هذه من الأسماء الملازمة من الإضافة معنى. كيف سوى وغير ومثل يمكن تنوينه؟ نعم، سوى وغير ومثل، لا، سوى قلنا نعيدها للأول، هي دائما بعد مضاف إليه، فهي ذكرها خطأ هنا. أما مثل وغير لا، غير يجوز أن تحذف، فكثيرا ما تقول العرب جاء محمد ليس غيره، جيد، فهذا وارد عن العرب. وقلت لذلك قلت لك أنا ركز في العبارة الأخيرة، هو في الأغلب ينون، لكن غير قد تنون. هي هذه المشكلة، أنه الآن لو نريد أن نفصل في هذه القضايا، يعني أحيانا عند العرب يقولون جاء محمد من قبله ويسكتون، لا ذكر التنوين ولا ذكر المضاف إليه. أقول لك هذه حالات استثنائية، هذه حالات استثنائية، يكون هنا المضاف إليه موجود، موجود في اللفظ بيسمى، والبعض يقول موجود في المعنى، فكأنه اعتبر وجوده اللفظي أو المعنوي، وإن لم نكن نراه كأنه موجود في السياق فمنعنا التنوين. لكن أنا قلت لا أريد أن أدخلك في هذه التفاصيل، لأن هي الأسماء الجهات الست وحتى غير. ابن مالك ماذا قال؟ وضم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف، ناويا ما عدم، قبلوك غير بعد حسب أول، ودون والجهات أيضا وعلو، وأعرب نصبا إذا ما نكر، قبلو وما من بعدها قد ذكر. فأحكامها فيها نوع من التفصيل الزائد، ولكن هنا بما أن الناظم أجمل الكلام فأنا أحب أن أجمل حتى لا أدخل الطالب في التفاصيل الدقيقة. نعم غير تحذف، البعض قد ينونها، فالأمر فيها واسع، جيد، ولكن ندع هذا للمطولات. أما هنا فيكفينا أن نضبط الأمور بشكل عام. هذه الأسماء الملازمة من الإضافة معنا. إذا نعيد قراءة الأبيات سريعا ثم ننتقل إلى ما بعدها، فنقول وفي المضاف ما يجر أبدا، مثل لدن زيد وإن شئت لدى، هذه لدن ولدى، ومنه سبحانا وذو ومثل ومع وعند وأولو وكل. ثم الجهات الست، وعدد هذه الجهات، ثم الجهات الست فوق وورا ويمنة، ثم الجهات الست فوق وورا، ماذا عندكم بالفتح؟ نعم لا لا، بالنسبة لفوق كيف شكلها؟ فوق، نعم. ثم الجهات الست فوق وورا ويمنة وعكسها بلا مرا، وهكذا غير وبعض وسوى في كلمة من شتى رواها من رواها. طبعا الأسماء الملازمة للإضافة أكثر من هذا، ولكن هذا الذي ذكره الناظم هو جل الأسماء، هو ذكر الجل، وبقيت بعض الأسماء الملازمة للإضافة مثل حيث وإذ وإذا، وهذه تذكر في المطولات. شيخ ثم نعم تقول أنه سوى تيجي مع لفظ ومعنى، نعم، مع المعنى. طب ليش أقول جاء محمد وليس سواه؟ طيب أنت أضفتها، خليت هذا غيره، لا بالعكس، أقول لك سوى ليس مثل غيره، سوى ارجع على القسم الأول الملازم من الإضافة لفظا ومعنى، يعني إرادة مع غير خطأ، عرفت؟ نحن نعيد هذه الملازم من الإضافة لفظا ومعنى، فما ذكرته أنت صحيح، سوى ملازم من الإضافة لفظا ومعنى، فالمضاف إليه مذكور بعدها، اتضح الكلام؟ فليست مع القسم الثاني بل هي مع القسم الأول. كم الخبرية؟ واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا، معظما لقدره مكبرا، تقول كم مال أفادته يدي، وكم إماء ملكت وأعبدي. هذه كم الخبرية، وذكره هنا هذا من باب التتميم، لأن كم أيضا هي من الأسماء الملازمة، كم أفردها الناظم، وهي أيضا من الأسماء الملازمة للإضافة لفظا ومعنى، فأفردها الناظم فنحن أفردناها. كم على نوعين، كم تكون كم الخبرية وكم الاستفهامية. كم الخبرية هي المقصودة هنا، لماذا؟ لأن بعدها دائما يكون مضاف إليه، بينما كم الاستفهامية لا يكون بعدها مضاف إليه أبدا، يكون ما بعد كم الاستفهامية، هي ستأتي سيذكرها الناظم، إما تمييز منصوب وإما أن يكون مجرور بحرف جر محذوف تقديره من، وأجزاء أن تجره من مضمرة إن وليت كم حرف جر مظهرة. بينما كم الخبرية هي المرادة هنا، لأن كم الخبرية يكون ما بعدها مضاف إليه. جيد، إذن فما المراد بكم هنا التي ذكرها الناظم؟ كم الخبرية، ذكرها حتى يتمم الأسماء الملازمة للإضافة. كم الخبرية دائما يكون بعدها مضاف إليه. يجوز أن تجعل طبعا هذا المضاف إليه الذي تضاف إليه كم من الناحية اللغوية يسمى تمييزا، ولكن من الناحية النحوية لا يسمى تمييزا. لماذا؟ لأن ما بعد كم أنت أردت أن تبين كم، هذا اسم مبهم، اسم مبهم، كم رجل، كم سيارة، كم بقرة، كم غنمة، نريد أن نعرف ما المراد بكم. فكم اسم مبهم، وما بعدها من الناحية اللغوية يسمى تمييزا، ولكن من الناحية الإعرابية مضاف إليه. يجوز أن تضاف إلى جمع ويجوز أن تضاف إلى مفرد. لذلك نوع الناظم عندما مثل، ماذا قال؟ تقول كم مال أفادته يدي، كم مال، مال مفرد. وفي المثال الثاني ماذا قال؟ وكم إماء ملكت وأعبدي، وكم إماء، إماء هذه جمع. فذكر مثالين لماذا؟ حتى يبين لك أن كم الخبرية يجوز أن تضيفها إلى مفرد ويجوز أن تضيفها إلى جمع. فهذه كم الخبرية. طيب ما هي فائدة كم الخبرية؟ هو ما ذكره في الشطر الأول، معظما لقدره مكثرا، وكأنه قرأها مكبرا ولكن فيما بين يدي مكثرا، فهي تفيد التكثير. كم رجل، فهنا كم لا تفيد معنى الاستفهام، ولا يسألك كم رجل في الدار، لا، هو يقول لك كم رجل اشتريته مثلا، أو كم عبد اشتريته، يريد أن يبين لك التكثير في هذه المسألة، يعني أن اشتريت أعبدا كثيرا. فهذه فائدة كم الخبرية، فائدة التعظيم والتكثير. وهكذا يكون الناظم رحمه الله تعالى قد انتهى من المفردات في علم النحو. الآن يعني قلنا في كتب النحو تنقسم إلى مفردات وإلى مركبات. المركبات هي الكلام، المركبات هي الكلام، والمفردات هي الكلمة. والمراد عند النحاء الوصول إلى الكلام، لأنه هو المقصود، ولأن الكلمة عندما إنما تعرب ضمن كلام. أما ذكر المفردات وهي الكلمة وأقسام الكلمة، اسم وفعل وحرف، وعلامة الاسم وعلامة الفعل وعلامة الحرف، وما يميز كل واحد منهما، ثم ذكر الإعراب وما هو الأصول في الإعراب وما خرج عن هذه الأصول، فهذه كلها من قبيل المفردات، وإنما تذكر توطئة لذكر المركبات. فالآن سيشرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام عن الجملة في علم النحو، أو عن الكلام في علم النحو. والكلام ينقسم من الناحية النحوية إما إلى جملة اسمية وإما إلى جملة فعلية. والجملة الاسمية من مبتدأ وخبر، والجملة الفعلية من فعل وفاعل، وكل منهما الجملة الاسمية والفعلية لها متعلقات. فهذا الذي سيسير عليه الناظم، سيذكر الجملة الاسمية، ثم سيذكر الجملة الفعلية، ثم سيذكر المتعلقات من المفعول لأجله والمفعول له والمفعول معه والمستثنى، وعلى ذلك فقس. نبدأ بالمبتدأ والخبر. قبل أن نذكر الأبيات نريد أن نعرف ما هو المبتدأ والخبر، لأن الناظم لم يعرفهما. نقول نبدأ بالجملة الاسمية. الجملة الاسمية تتكون من مبتدأ ومن خبر. ما هو المبتدأ؟ المبتدأ في اصطلاح النحاء هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية المسند إليه، جيد، أو المخبر عن، نستطيع أن نقول. فالمبتدأ إذن هو اسم، جيد، ليس فعلا ولا شبه فعل، وكذلك هو مرفوع، هذا من حكم الإعرابي، المبتدأ مرفوع، هذا الحكم الإعرابي له، ومجرد عن العوامل اللفظية، فلا يكون قبله عامل لفظي يعمل فيه، لا يعمل فيه عامل لفظي. طب ما العامل في المبتدأ؟ المبتدأ مرفوع أنت تقول، صحيح، وإذا قلنا مرفوع إذن هذا إعراب، والإعراب يحتاج إلى عامل، فينبغي أن نحدد ما هو الذي يعمل في المبتدأ. فما هو العامل؟ نعم، عامل معنوي، العامل في المبتدأ، وهذه أحد العوامل المعنوية، ولنحفظها. العوامل المعنوية قسمان أو نوعان، إما عامل في المبتدأ وإما عامل في الفعل المضارع المرفوع، لا يوجد غيرها حتى يريح الطالب نفسه. فهذا أول نوع من العوامل، من العوامل المعنوية، وهو الابتداء. كلمة الابتداء هذا عامل معنوي، يعني كون هذه الكلمة وقعت مبتدأ، هذا بحد ذاته عامل، كون الكلمة، هذا معنى الابتداء، كون هذه الكلمة وقعت في البداية، هذا بحد ذاته عامل جعلها مرفوعة. إذن حكمه الرفع ما لم يدخل عليه طبعا ناسخ. إذا دخل عليه ناسخ من إن وأخواته أو كان وأخواته أو ظن وأخواته، هنا أصلا لن يعرب مبتدأ، وإما يسمى اسم كان أو اسم إن أو مفعول به أول بالنسبة لظنه. والعامل فيه كما قلنا هو عامل معنوي هو الابتداء. أما الخبر فهو الاسم المرفوع المسند إلى المبتدا، فهو اسم مرفوع مسند إلى المبتدا. ولكن هنا ينبغي أن نعمم كلمة الاسم. عرفت كلمة الاسم هنا في هذا التعريف؟ طبعا هذا التعريف ذكره مجموعة ولكن فيه نوع قصور. لماذا؟ لأنه كأنه يجعل الخبر محصور في الاسم، والخبر كما سيأتي معنا أنواع، قد يكون اسما مفردا، وقد يكون شبه جملة، وقد يكون جملة اسمية أو فعلية. فنقول الاسم المرفوع المسند إلى المبتدأ. لو بدلنا مثلا هذا التعريف ماذا يمكن نقول؟ مثلا كما عرفه ابن مالك هو الجزء المتم الفائدة، هذا قد يكون أفضل، الجزء الذي يتمم فائدة المبتدأ. هذا التعريف أفضل من التعريف الذي ترونه الآن، لأنه يعم كلمة الجزء، تعم المفرد، تعم الجملة، تعم شبه الجملة. الخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر ولا يدي شاهد، هكذا قال ابن مالك. فالخبر تعريفه الأفضل من هذا الذي بين أيديكم، أن نقول هو الجزء الذي تتم به فائدة المبتدأ، لأن المبتدأ وحده لا يفيد، لن تتم الفائدة ولن تنتهي الجملة ولن يحسن السكوت إلا إذا أكملتها بالخبر. أن تقول زيد، طيب ما له زيد؟ قل زيد جاء أو زيد قائم، لذلك هو متمم لفائدة المبتدأ. وحكمه الرفع ما لم يدخل عليه ناسخ. وأما العامل فيه فهو عامل لفظي بخلاف المبتدأ، المبتدأ عامله معنوي، أما الخبر هو مرفوع. إذا قلنا مرفوع هذا إعراب يحتاج إلى عامل، ما العامل فيه؟ عامل لفظي وهو الذي سبق المبتدأ. فالمبتدأ هو الذي يعمل في الخبر ويجعله مرفوعا، بينما العامل المعنوي الابتداء هو الذي يعمل في المبتدأ ويجعله مرفوعا. باب المبتدأ والخبر. وإن فتحت النطق باسم المبتدأ فارفعه والأخبار عنه أبدا، تقول من ذلك زيد عاقل، والصلح خير والأمير عادل. في هذين البيتين لم يذكر الناظم شيئا ربما يشار إليه بالبنان، وإنما ذكر أن المبتدأ يكون مرفوعا، فقال وإن فتحت النطق باسم مبتدأ فارفعه، يعني إذا فتحت الكلام باسم مبتدأ فماذا ستفعل؟ سترفعه. والإخبار عنه أبدا، يعني وكذلك سترفع الإخبار، الإخبار هو اللي يقصد به الخبر، ولكن أطلق المصدر وأراد الخبر الذي هو الكلمة. إذن والإخبار عنه أبدا، يعني ينبغي أن ترفع المبتدأ والخبر أبدا، ما لم طبعا المقصود أبدا يعني ما لم يدخل عليه عامل أو ناسخ ينسخ الابتداء والخبرية. تقول من ذلك زيد عاقل، زيد مبتدأ وعاقل خبر، والصلح خير مبتدأ وخبر، والأمير عادل مبتدأ وخبر. ولكن نقول هذا البيت لكن على جملته وهل وبين. هنا الناظم رحمه الله تعالى يبين لك أن هذا الحكم كما قلنا ملازم للمبتدأ والخبر، حتى ولو دخلت بعض الحروف غير العاملة وسبقت المبتدأ والخبر فإنها لن تؤثر في هذه الحالة. يعني هل وبل ولكن، يقول ولا يحول حكمه إذا دخل، أو ولا يحول حكمه إذا دخل، يعني يبقى المبتدأ مرفوعا ويبقى الخبر مرفوعا حتى ولو دخلت لكن وهل وبل. وكأنه يقول لكن وهل وبل ونحوها من الحروف المهملة التي لا تعمل. جيد، فما الحكم الذي أراده هنا؟ طبعا أراد الحكم الإعرابي، أما المعنى قد يختلف، لأنه لكن مثلا تفيد الاستدراك، وهل تفيد الاستفهام، فالمعنى الدلالي للجملة قد يختلف بين هل ولكن. ولكن هو يقصد هنا الحكم الذي لن يحول، الحكم الإعرابي، فيبقى المبتدأ مبتدأ ويبقى الخبر خبرا. فضل يا شيخ. لكن هذه عطف ليست لكن، لا طبعا، لذلك لو قالت لكن كان أصبحت من إن وأخواتها قضية أخرى. أما لكن وهل وبل هذه حروف عطف أو استفهام غير عاملة، فلن تؤثر في الحكم الإعرابي للمبتدأ والخبر، وإن كانت ستؤثر في دلالة الجملة وفي مفهومها. الآن بقي علينا فقط حتى ننهي الوقت قبل أن يدركنا الوقت، نذكر أنواع الخبر. أنواع الخبر، لأنه قلنا أن المبتدأ يكون اسما، جيد، هذا انتهينا منه، لا يكون إلا اسما المبتدأ، بخلاف الخبر. الخبر قد لا يكون اسما، قد يكون جملة، فينبغي أن نذكره من باب تتميم الكلام، لأن الناظم رحمه الله تعالى لم يشر إلى ذلك. فنقول أنواع الخبر، الخبر إما أن يأتي مفردا، وإما أن يأتي جملة، وإما أن يأتي شبه جملة. إذا كان مفردا، طبعا هنا كلمة الإفراد لا تقابل المثنى والجمع، كلمة الإفراد انتبهوا لهذه القضية تختلف باختلاف الباب النحوي الذي نتكلم فيه. فإذا قلنا نتكلم في باب الجموع فالمفرد يقابل التثنية والجمع، إذا كنا نتكلم في باب أنواع الخبر فكلمة مفرد تقابل نعم ما فهمت مفرد يعني غير مضاف لا في باب التثنية والجمع المفرد زيد والتثنية زيدان والجمع زيدون هذا في باب التثنية والجمع في باب أنواع الخبر المفرد كل ما ليس جملة ولا شبه جملة في باب النداء وفي باب مثلا اسم لا العامل عمل إن سيكون المفرد مقابل للمضاف والشبيه بالمضاف فكلمة مفرد يختلف مدلولها باختلاف الباب الذي نتكلموا فيه فهنا نحن في باب أنواع الخبر مدلول كلمة المفرد يقابل مدلول كلمة جملة وشبه جملة فالمفرد مثل زيد قائم وكذلك زيد الزيدان قائمان هذا خبر مفرد والزيدون قائمون نقول الخبر مفرد لماذا؟ لأن الإفراد لا يقابل الجمع وإنما يقابل الجملة وشبه الجملة النوع الثاني من أنواع الخبر شبه الجملة والمراد بشبه الجملة الظرف أو الجار والمجرور مثل زيد فوق البيت ومحمد في المسجد جيد فهنا قلنا أن الخبر هو الظرف أو الجار والمجرور طبعا وهذا كلام ابتدائي وسنقيده بعد ذلك لأن الخبر في التحقيق ليس هو الظرف والجار والمجرور وإنما هو المتعلق ولكن من باب التسهيل في الابتداء أن الخبر قد يأتي شبه جملة النوع الثالث من أنواع الأخبار الجملة الجملة إذا جاء الخبر جملة قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية إذا كانت جملة اسمية تقول زيد جاريته ذاهبة زيد مبتدأ أول جاريته مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف والضمير مضاف إليه وذاهبة هذا خبر للمبتدأ الثاني وجملة جاريته ذاهبة هذه الجملة الاسمية هي خبر للمبتدأ الأول فهنا جاء الخبر جملة اسمية وقد يأتي جملة فعلية مثل قولك محمد جاء أبوه البارحة فكذلك جاء أبوه هذه الجملة الفعلية جاء أبوه البارحة الجملة الفعلية هي التي وقعت خبر لمحمد وإذا كان الخبر جملة فينبغي أن يكون فيه رابط يربطه بالمبتدأ ما هي طبيعة الرابط هذا؟ أي جملة خبرية إذا جاء الخبر جملة فعلية أو اسمية لابد فيه من رابط يربطه بالمبتدأ هذا الرابط قد يكون ضميرا مثل زيد جاريته ذاهبة جاريته الهاء هذا ضمير يعود على زيد الرابط هو شيء يوجد في الجملة الخبرية يصلها بالمبتدأ قد يكون ضميرا يعود على المبتدأ مثل هذا الضمير زيد جاريته ذاهبة قد يكون الرابط اسم إشارة مثل قوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير ذلك خير مبتدأ وخبر ولباس مبتدأ أول وجملة ذلك خير هي خبر للمبتدأ الأول ما هو الرابط؟ لا يوجد ضمير يقول الرابط اسم الإشارة فاسم الإشارة يأتي رابط قد يكون الرابط هو تكرار المبتدأ تكرار المبتدأ الأول في جملة الخبر قد يكون هو الرابط مثل الحاقة ما الحاقة الحاقة مبتدأ أول وما مبتدأ ثان والحاقة هي خبر المبتدأ الثاني وما الحاقة هذه الجملة هي خبر للمبتدأ الأول طب ما هو الرابط؟ الرابط هو تكرار المبتدأ الأول في جملة الخبر وهي كلمة الحاقة هذه أنواع الخبر كان عندك سؤال يا شيخ نعم في بيت هنا بعد البيت الأول في مبتدأ الخبر يعني ينبه على قضية ابتداء بالمعرفة يقول ولا يكون المبتدأ في الغالب إلا وقد عرفته مثل الكاتب بعد وإن فتحت النطق باسم المبتدأ فرفعه والإخبار عنه أبدا نعم بعدي ولا يكون المبتدأ في الغالب إلا وقد عرفته مثل الكاتب حاط بيت مسلم هذا موجود عندك في النسخة؟ لأنه غير موجود لا في نسخة بحرق الحضرمي ولا في نسخة الفاكهي هذا الإشكال ربما بعض النسخ وجد فيها هذا البيت دعنا نقف عليه بعد الدرس إن شاء الله فصل في تقديم الخبر على المبتدأ وقدم الأخبار إذ تستفهم كقولهم أين الكريم المنعم ومثله كيف المريض المدنف وأيها الغادي متى المنصرف وهنا انتقل رحمه الله تعالى الكلام عن مسألة مهمة من مسائل المبتدأ والخبر طبعا مسائل المبتدأ والخبر عديدة من أهم مباحث هذا الباب هو التقديم والتأخير فنقول هناك أصول في باب المبتدأ والخبر بالنسبة إلى مسألة التقديم والتأخير فالأصل أن يقدم المبتدأ ويؤخر الخبر هذا الأصل العام جيد هذه القاعدة الأولى أن المبتدأ هو المقدم والخبر يكون مؤخرا ويجوز هذه القاعدة الثانية يجوز مخالفة هذا الأصل عند أمن اللبس يؤذن هو ولا يجوز مخالفة هذا الأصل عند أمن اللبس فيجوز أن يؤخر المبتدأ ويقدم الخبر فمثلا قلنا زيد قائم هذا مبتدأ وخبر، الأمر هين. لو قلنا قائم زيد هذا أخرنا المبتدأ وقدمنا الخبر. لماذا؟ لأن الخبر لا يكون نكرة، عفوا المبتدأ لا يكون نكرة إلا في أحوال مخصوصة. فهنا الأمر واضح. أو مثلا في الدار زيد، هذه واضحة في الدار، لأن في الدار جار ومجرور، جار ومجرور لا يكون مبتدأ، فهنا قدمنا الخبر وأخرنا المبتدأ. القاعدة الثالثة أن هناك حالات يجب بها التمسك بالأصل، يعني يجب أن يكون المبتدأ هو المقدم ولا يجوز أن يؤخر، فيقدم المبتدأ وجوبا. من هذه الأحوال، طبعا هذه لم يذكرها الناظم، وإنما الناظم تكلم عن الأحوال التي يجب فيها تقديم الخبر. من هذه الأحوال التي يجب فيها تقديم المبتدأ ولا يجوز مخالفة الأصل، إذا كان كلا المبتدأ والخبر معرفة. لو كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة، لو قدمنا الخبر لالتبس الأمر. لو قلنا زيد القائم، قلت القائم زيد، هي تحتمل في كلا الجملتين يكون هذا هو المبتدأ، الأول هو المبتدأ، ويحتمل أن يكون الأول هو الخبر، فبالتالي سيحدث لبس. لو قلنا زيد القائم، أو لو أردت أن أقول أردت أقدم الخبر فأقول القائم زيد، يصلح كذلك أن تكون القائم مبتدأ وزيد هي الخبر، فسيكون هنا لبس، لن نعرف المتكلم أين المبتدأ عنده من الخبر لو جوزنا التقديم والتأخير. لذلك العرب تقول مبتدأ وخبر. قلنا الحالة الثالثة أنه التمسك بالأصل، وهو وجوب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وهذا له صور. الصورة الأولى قلنا إذا كان المبتدأ والخبر كلاهما معرفة، فهنا يجب تقديم المبتدأ لأن التأخير سيحدث لبسا. ما سبب وجوب التقديم هنا للمبتدأ والتمسك بالأصل؟ أن التأخير سوف يحدث لبسا. لذلك قاعدة العرب بشكل عام أنها تطلب التسهيل، هي تفتح لك المجال العرب، ولكن متى ما كان أسلوب من الأساليب سيحدث لبسا يسد هذا الباب. هذا قاعدة في جميع أبواب النحو، متى ما كان استخدام أسلوب من الأساليب يحدث لبسا على السامع فينبغي أن يسد هذا الباب، سواء في باب الحذف أو في باب التقديم والتأخير، وفي جميع الأبواب هذا أصل مضطرد. الحالة الثانية إذا كان المبتدأ محصورا في الخبر، إذا كان المبتدأ محصورا في الخبر أيضا يجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، مثل قوله تعالى مثلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهنا حصرنا محمد صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا يسمى حصر نسبي عند البلاغيين، حصرناه في الرسالة، يعني وما محمد إلا رسول وليس سوى ذلك من الملائكة والذين يطلعون على الغيب، هو فقط بالنسبة إلى هذه القضية رسول. فهنا حصرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة، جيد. فيجب تقديم المبتدأ في هذه الحالة، ولا يجوز أن يقدم المحصور نقول إلا رسول محمد، هذا لا تقوله العرب، جيد. فينبغي أن يؤخر، أن يقدم المحصور ويؤخر الحاصر، فأنه حصرنا محمد صلى الله عليه وسلم في الرسالة. الحالة الثالثة إذا كان المبتدأ اسما يستحق الصدارة، هناك بعض الألفاظ أسماء العربية تستحق الصدارة، يعني أن تكون في بداية الجملة ولا يجوز أن تأتي في منتصفها أو آخرها، مثل أسماء الاستفهام. أسماء الاستفهام لا يمكن أن تكون في آخر الجملة أو في منتصفها، دائما لها الصدارة. كذلك مثلا أسماء الشرط، أسماء الشرط هذه أسماء لها الصدارة دائما في بداية الجملة. فإذا كان المبتدأ اسم شرط أو اسم استفهام فينبغي أن يكون في الصدارة، ويجب في هذه الحالة تأخير الخبر. هذه الأحوال التي يجب فيها تقديم المبتدأ. أما الأحوال التي يعكس فيها الآن، إذن عندنا هذا الأصل الرابع. الأصل الرابع أن هناك مسائل، وهي التي ذكرها الناظم، مسائل يجب فيها تقديم الخبر وتأخير المبتدأ، يعني هنا وجوب مخالفة الأصل. متى هذه المسائل؟ هي مسائل شبيهة بمسائل وجوب تقديم المبتدأ. منها إذا كان الخبر من الأسماء التي لها حق الصدارة عكس المبتدأ، هناك كان المبتدأ من الأسماء التي لها حق الصدارة، هنا الخبر جاء من الأسماء التي لها حق الصدارة، مثل أين زيد؟ أين زيد؟ أين من أسماء الاستفهام، وأسماء الاستفهام لها الصدارة، لا يجوز أن تقول زيد أين، هذا لا تقوله العرب. فزيد قطعا هي المبتدأ المؤخر، لأنه أين هي تعرب ظرف، والظرف لا يعتبر من قبيل المبتدأ، وإنما هو دائما من قبيل الأخبار، جيد. فهنا الخبر يجب تقديمه ولا يجوز تأخيره. لماذا؟ لأن الخبر في هذه الحالة مما له الصدارة. الحالة الثانية إذا كان الخبر محصورا في المبتدأ عكس المبتدأ، إذا كان المبتدأ محصورا في الخبر يجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، إذا كان الخبر هو المحصور في المبتدأ هنا يجب تقديم الخبر. فهنا يعني هي القاعدة العامة، يجب دائما تقديم المحصور، يجب دائما تقديم المحصول إذا كان مبتدأ أو خبرا. فمثلا ما لنا إلا اتباع نهج القرآن مثلا، فما لنا، لنا جار ومجرور، والجار والمجرور دائما هو خبر لا يكون مبتدأ. إلا اتباع، اتباع نهج القرآن، فحصرنا يعني ليس لنا شيء في هذه الدنيا إلا اتباع نهج القرآن، فحصرنا أنفسنا في اتباع نهج القرآن، حصرنا الخبر داخل المبتدأ، فجاء المبتدأ، لأن ما بعد إلا هو الإشكال. أين هو؟ هي الإشكال في مسألة الحصر في إلا. إلا لا تأتي في بداية الجملة، لا تأتي إلا جملة ثم تكمل الجملة، إلا طبيعتها في حصرها أنها تأتي في أثناء الجملة، جيد. فكل ما كان واقعا بعد إلا يجب أن يؤخر. طبعا في باب الاستثناء هناك بعض الاستثناءات، في باب الاستثناء يذكرون بعض الاستثناءات في تقديم إلا، وهذا يترك إلى بابه. وإن يكون، وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.